بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. أما بعد، انتهينا من الحديث عن هذه الحكومات التي علمنا أن التسمية الشرعية لها أنها حكومات طاغوتية. سيكون الحديث اليوم بإذن الله تعالى عن أنصار الطواغيت. وأنصار الطواغيت كما تعلم ينقسمون إلى قسمين: قسم ينصرونهم بالسلاح، ينصرون الطواغيت بالسلاح، يدخل في هذا القسم وزارتي الدفاع والداخلية بكل تشكيلاته بدون استثناء ومن يعينه، ويدخل أيضا ما عرف والعياذ بالله بالصحوات، وما عرف الآن بالحشد الشعبي. هؤلاء كلهم يسمون أنصار الطواغيت بالسلاح، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني أنصار للطواغيت باللسان، يدخل في هذا القسم وزارة الإعلام، كل من كتب شيئا أو نشر أو صورة أي شيء من هذه المنشورات في أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية المقروءة المسموعة لترسيخ أركان هذه الحكومات الطاغوتية، هؤلاء يعتبرون أنصارا للطواغيت باللسان. يدخل مع هؤلاء بعض خطباء المساجد الذين كانوا يدعون إلى ترسيخ أركان هذه الدولة الطاغوتية، وهم كثيرون في جميع بلاد المسلمين. إذن وزارة الإعلام وبعض الخطباء هؤلاء يعتبرون أنصارا للطواغيت باللسان. نبدأ الحديث إن شاء الله تعالى عن أنصار الطواغيت بالسلاح. ما حقيقة هؤلاء وما حكم الشرع فيهم؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. هناك آية في كتاب الله تبارك وتعالى تقول: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. المواضيع والمسائل التي تضمنتها هذه الآية الكريمة: أولا، أن الله عز وجل ذكر فئتين، وذكر عمل كل فئة من هاتين الفئتين، ثم بعد ذلك ذكر الغاية من عمل كل فئة من هاتين الفئتين، ثم ذكر حكم كل فئة في هذه الآية، ثم ذكر العلاقة بين الفئة الأولى والفئة الثانية، ثم ذكر مآل كل فئة من هاتين الفئتين. هذا الكلام كله ضمن مضمون هذه الآية الكريمة. ما هي التفاصيل؟ قلنا أن الله تبارك وتعالى ذكر في هذه الآية الكريمة فئتين. الفئة الأولى هكذا في بداية الآية قال الله عز وجل عنهم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، إذن هذه هي الفئة الأولى. الفئة الثانية قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، إذن هذه هي الفئة الثانية. نقف عند الفئة الأولى ابتداء. الله تبارك وتعالى قال عن هذه الفئة، قال: الذين آمنوا. الإيمان المقصود هنا ومن يدخل ضمن دائرة الإيمان في هذه الآية ومن يكون من أهل هذه الآية، المقصود بالذين آمنوا من كان على منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة، وأعني بذلك أن يعتقد المسلم أن الإيمان قول وعمل. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان لا يقتصر على القول فقط باللسان ولا على التصديق بالجنان، وإنما يضاف إلى ذلك العمل، لأن العمل من مسمى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. عندما نقول هذا القول يخرج من مسمى هذه الآية المرجئة، لأنهم لا يعتبرون العمل من ضمن مسمى الإيمان، وإنما يعتبرون العمل على الإطلاق من شروط كمال الإيمان، أي أن الإنسان إذا قال بلسانه لا إله إلا الله وصدق ذلك في قلبه لا يهم بعد ذلك أن يأتي بالعمل أو لا يأتي، إذا جاء بالعمل يكمل إيمانه، إذا لم يأتي بالعمل ينقص إيمانه، لكن لا يخرجون أحدا من الملة بسبب ترك العمل، لأن العمل ليس من مسمى الإيمان عند المرجئة. أما الخوارج على النقيض من ذلك، من ترك أي شيء من الأعمال سواء كان من الأعمال كمال المستحب أو كمال الواجب أو من أصل الإيمان يخرجونه من الملة، بينما أهل السنة لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. فالإيمان لديهم قول انتهينا. أما عندما يأتون إلى العمل فيقسمون العمل إلى ثلاثة أقسام، هناك إيمان في الإيمان المستحب أو كمال المستحب، الأعمال التي تأتي بها الأعمال المستحبة يكون في كمال الإيمان، وكذلك الأعمال الواجبة عليك إذا أتيت بها هذا أيضا يدخل في كمال الإيمان، أي تزداد إيمانا وتكتمل إيمانا. هناك صنف ثالث من الأعمال يدخل في أصل الإيمان، بحيث إذا تركت ما هو من أصل الإيمان يخرج الإنسان من الملة، وإذا أتى ما هو ليس من أصل الإيمان أيضا يخرج من الملة. إذن الإيمان قول وعمل، فقول الله عز وجل الذين آمنوا المعني بهم هؤلاء، ذكر الله عز وجل عمل هذه الفئة، طبعا يضاف إلى ذلك أن لا يكون عنده شرك دعاء، فمن كان عنده شرك دعاء ليس من مسمى هذه الآية الذين آمنوا، كذلك من كان عنده شرك طاعة هذا أيضا ليس من مسمى هذه الآية. لا، الخوارج ما كفرهم إلا ثلاث من العلماء، المسلمون أجمعوا على أن الخوارج مسلمون ولكنهم بغاة. نعم بغاة. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه ما كفرهم، كفرهم ابن العربي وكفرهم اثنين من العلماء الآخرين فقط، أما باقي العلماء فمجمعون على أن الخوارج مسلمون. نعم. ولهذا عندما قاتلوا كانوا يقاتلونهم كانوا يقاتلونهم قتال بغاة وليس قتال مرتدين. إذن الذين آمنوا علمتم من المقصود ومن الذي يدخل في خطاب الله عز وجل، الذين آمنوا الذي يقول الإيمان قول وعمل وليس فيه شيء من شرك الدعاء وليس فيه شيء من شرك الطاعة أو المحبة أو الإرادة والقصد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن عمل هذه الفئة من أهل الإيمان أنهم مقاتلون، الذين آمنوا يقاتلون، إذن من كان من أهل الإيمان على الوصف الذي ذكرته قول وعمل لا يوجد شركيات لكنه لم يقاتل هذا لا يدخل في مضمون هذه الآية، وأنت تعلم أن الإنسان يعرض نفسه على كتاب الله عز وجل، عندما تقرأ آية سأل نفسك أين أنا من هذه الآية وأين هذه الآية مني. فعندما تقول والذين آمنوا، الله عز وجل عندما يقول والذين آمنوا يقاتلون، فمن لم يكن مقاتلا إذن هذا ليس من ضمن أهل هذه الآية. والقتال هنا ذكر الله عز وجل الغاية من قتالهم، الغاية من قتالهم. إذن هم مؤمنون، صفتهم يقاتلون، لكن الغاية من قتالهم أنهم يقاتلون في سبيل الله، ليست لهم غاية من القتال إلا سبيل الله، لأن الله عز وجل نص على هذه الغاية في هذه الآية. ما معنى يقاتلون في سبيل الله؟ حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هناك روايات أخرى عند الإمام مسلم وروايات أخرى عند الإمام البخاري: شجاعة، حمية، وما إلى ذلك. إذن الغاية من القتال عند هذه الفئة المؤمنة أنهم يقاتلون لتكون كلمة الله هي العليا. إذن الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. هذه الفئة من لم يقاتل لا يدخل في هذه الفئة. إذن عندما تتحدث عن الفرقة الناجية والفرقة المنصورة وما إلى ذلك، كل يدعي أنه من الفرقة الناجية، حتى الحزب العراقي يدعي أنه من الفرقة الناجية، المرجئة يدعون أنهم من الفرقة الناجية لأنهم أخذوا بآيات، أخذوا بأحاديث. لكن الفيصل بين الفرقة الناجية وبين هؤلاء القتال. دليل ذلك عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. إذن الطائفة المعنية هذه التي تبقى إلى قيام الساعة هي الطائفة التي صفتها الأساسية أنها مقاتلة. في غير صحيح مسلم ما ذكر القتال إلا عند الإمام مسلم بالنسبة إلى هذه الطائفة. في غير صحيح مسلم أنه ما زال طائفة من أمتي، لكن لا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم القتال. حديث آخر أيضا في صحيح مسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. إذن من هنا أفهم أن هذه الطائفة تبقى إلى قيام الساعة، وأنها تقاتل سواء انتصر لهم الناس أو خذلوهم، ما يهمهم هذا الأمر، ودائما تجدهم ظاهرين على الحق، هم مع الحق وتجد الحق أيضا معهم. إذن هذه الفئة الأولى التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية هذه صفاتهم. وأشير إلى أمر مهم متعلق بالآية، أن الله عز وجل شهد لهؤلاء بالإيمان، قال: الذين آمنوا. فمن حمل السلاح وقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، بموجب هذه الآية الله عز وجل يشهد له بالإيمان، لأنه لا يقاتل لأجل إعلاء كلمة الله إلا من تخلص من النواقض وأتى بشروط لا إله إلا الله. أما من كان متلبسا بناقض من النواقض لا يمكن أن يقاتل لكي ينصر دين الله عز وجل وحتى تكون كلمة الله هي العليا. قد تجد الصوفية حملوا السلاح فترة، هؤلاء لا يقاتلون في سبيل الله بدليل أن الله عز وجل إذا مكن لهم لا قدر الله في بقعة من البقاع، تجد أن المزارات تنتشر في تلك الديار، والشركيات ستنتشر، وسيفتحون المعاهد والمدارس لتعليم الناس الشركيات. إذن هؤلاء ما قاتلوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. كذلك الحزب العراقي فيما إذا فكروا، أو إخوان إخوان مصر فيما إذا فكروا في يوم من الأيام أن يحملوا سلاحا، لن يحملوا لكي تكون كلمة الله هي العليا والمشاهد واضحة أمامك في مصر. فقد قتل منهم 4000 رجل في يوم في غمضة عين، ولكن لأجل الديمقراطية ولأجل عودة الشرعية، ويعنون بالشرعية هنا أن مرسي انتخب بطريقة ديمقراطية وكانت شرعية، فعليهم أن يعيدوا مرسي إلى الحكم لأن هذه الطريقة الشرعية في الحكم. إذن حتى ولو حملوا السلاح ليسوا من أهل هذه الآية، لأنهم لا يقاتلون في سبيل الله حتى تكون كلمة الله هي العليا. أنا سبب إشارتي إلى هذه الفرق غالبا أريد فقط أن تميز أين أنت من هؤلاء. إذن هذه الفئة الأولى. نأتي إلى الفئة الثانية. قال الله تبارك وتعالى عنهم: والذين كفروا يقاتلون. إذن الفئة الثانية أيضا فئة مقاتلة، أي حملة السلاح أو أعوان لحملة السلاح. والذين كفروا يقاتلون، لكن الله عز وجل ذكر الغاية من قتالهم فقال في سبيل الطاغوت، يقاتلون في سبيل الطاغوت. اتفقنا يوم أمس أن الحكومات المرتدة هذه التي تحكم بغير ما أنزل الله حكومات طاغوتية، لا يختلف مسلمان في هذا الأمر بدلالة قول الله عز وجل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وبدلالة فهم علماء أهل السنة والجماعة كابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في إعلام الموقعين عندما قال: وطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، وبدلالة فهم مجاهد رحمه الله تعالى عندما قال: الطاغوت شيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه، وكذلك تفسير الإمام مالك كما نقل القرطبي رحمه الله تعالى. إذن هؤلاء علماء أهل السنة أدخلوا الذي يحكم بغير ما أنزل الله تحت مسمى الطاغوت، هذا لا نختلف عليه. فإذا جئنا إلى الآية، الله عز وجل يقول: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، أي في سبيل هذه الحكومات لترسيخ أركانها في البلاد ولتكون كلمة الطاغوت هي العليا. كيف أفهم القتال في سبيل الطاغوت؟ والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، إيش معنى في سبيل الطاغوت هنا؟ في سبيل الله فهمت، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من خلال حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهم ماذا يعني القتال في سبيل الطاغوت، يكون هكذا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن من قاتل لتكون كلمة الطاغوت هي العليا فهو في سبيل الطاغوت، فهو في سبيل الطاغوت. ويقينا المقصود بسبيل الطاغوت وكلمة الطاغوت ليست هذه التصريحات التي يدلون بها في الفضائيات، وإنما المقصود بكلمة الطاغوت القانون والدستور، لأن الطاغوت شخص يذهب لكن الدستور والقانون باق، ووزارة الدفاع والداخلية مهما قتلوا فالوزارتين باقيتين، وأعضاء هاتين الوزارتين دائما يقاتلون لتكون كلمة الطاغوت هي العليا. إذن بالضرورة هم يقاتلون لإعلاء الدستور ولإعلاء القانون حتى يحكم العباد والبلاد بهذه القوانين وبهذه الدساتير. لا أدري تمكنت من إيصال الفكرة. جيد. الله تبارك وتعالى قال في وصف هؤلاء، قال: والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ذكر الحكم قبل الفعل وقبل العمل. لماذا لم يقل الله عز وجل: والذين يقاتلون في سبيل الطاغوت كفار؟ لماذا قال والذين كفروا؟ لماذا قدم الحكم على العمل؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب دائما يعطون إذا أراد أن يعطي أهمية لشيء يقدمه في البداية، هذه أساليب العربي في إيصال المفاهيم. إذا قلت على سبيل المثال: ذهب أحمد إلى السوق، العربي يفهم أنني أعطيت الأهمية للذهاب لأنني ذكرت الذهاب في البداية. أما إذا قلت إلى السوق ذهب أحمد، هذا يعني بأنني أعطيت الأهمية للسوق لأنني ذكرتها في البداية. أما إذا قلت أحمد ذهب إلى السوق أعطيت الأهمية لأحمد. إذن من هنا اللغة العربية هكذا يذكرون الأهم ثم المهم، وكتاب ربنا نزل بلغة العربي. وأهم شيء في هذه الآية المتعلقة بأنصار الطواغيت حكمهم، ولهذا قدم الله عز وجل الحكم على العمل من باب التنبيه ومن باب التحذير ومن باب التوبيخ ومن باب الزجر. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فإذا علمتم أن كل من قاتل لتكون كلمة الطاغوت هي العليا القانون والدستور فقد حكم الله عز وجل عليه بالكفر، أي هذا التكفير ليس بشريا، هذا التكفير ليس بشريا، هذا تكفير رباني وحيا في كتاب الله عز وجل. فعندما تقول وزارة الدفاع والداخلية والحشد والصحوة مرتدون، أنا لست حاكم وإنما أنا أنقل حكما حكمه الله عز وجل من فوق سبع سماوات، ولا يمكن أن يشنع عن الناقل. جيد، إذا علمنا أن هؤلاء كفار مجاراة للمرجئة الخبثاء، هل هذا الكفر كفر أكبر مخرج من الملة أم كفر أصغر وكفر دون كفر كما يتشبث به هؤلاء أحباب الطواغيت؟ هذا الكفر المذكور هنا كفر أكبر مخرج من الملة، والأدلة على ذلك: أولا أن الله عز وجل قد قال عن هذه الفئة أنها تقاتل في سبيل الطاغوت. وعلمت ما معنى القتال في سبيل الطاغوت، أي أنه حمل السلاح لكي يحكم العباد والبلاد بالقانون وبالدستور، هذا لا يختلف عليه أحد، وهذا مناط كفري، لأن الرجل إذا حمل السلاح، ما الفرق بين المشرك الذي كان في زمن رسول الله ويقاتل حتى يحكم بالأحكام الجاهلية وبين وزارة الدفاع والصحوة والحشد اليوم؟ لا فرق بينهما، أولئك كانوا يقاتلون ليحكموا بالأحكام الجاهلية، هؤلاء يقاتلون لكي يحكم العباد المسلمون بالذات لكي يحكموا بالأحكام الجاهلية. إذن هذا مناط كفري الذي يقاتل في سبيل الطاغوت، وقد علمنا ما معنى الطاغوت، لا يختلف إلا مرجئي خبيث أو إخواني خبيث على أن هؤلاء مرتدون عن دين الله عز وجل. هذا المناط الكفري الأول. المناط الكفري الثاني يفهم من إشارة النص، وإشارة النص كما يعرف علماء الأصول قل دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ، دلالة اللفظ على لازم غير مقصود من اللفظ لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. ايش معنى هذا الكلام؟ قول الله تبارك وتعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، آية واضحة. في آية أخرى وحمله وفصاله 30 شهرا، من خلال جمع هاتين الآيتين إشارة النص تقول لك أن الطفل إذا ولد 6 أشهر يعتبر ولادته شرعية، ما يعتبر ابن الزنا بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن حمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، 30 ناقص 27 6 أشهر. إذا ولد الطفل 6 أشهر هذا طفل ولد شرعيا، لا يستطيع الأب أن يتنصل عن نسبة هذا الولد. هذا الكلام الذي قلته لا يوجد في الآية الأولى ولا في الآية الثانية. إذن من أين جئنا؟ ابن عباس من أين جاء بهذا الحكم؟ العلماء يقولون هذا من إشارة النص، دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود باللفظ لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته. يعني إذا لم أقل هذا الكلام الآية تبقى على معناها، والآية الثانية أيضا تبقى على معناها. إشارة النص في هذه الآية أي والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، تفهم بالضرورة أن هؤلاء سيقاتلون الفئة الأولى التي قال الله عز وجل عنهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لا يمكن أن يفهم أن أحدهم يقتل الآخر، ولا يمكن أن يفهم أنهم يقاتلون أناسا أيضا يريدون أن يحكموا الطاغوت وتجعلوا كلمة الطاغوت هي العليا، وإنما يقاتلون من يريد أن تكون كلمة الله هي العليا. إذا إشارة النص تفهم أن هذه الفئة التي حكم الله عز وجل عليها بالكفر بالضرورة سيقاتلون الفئة الأولى التي تقاتل في سبيل الله، وهذا يدخل في استحلال الدم الحرام، لأن هؤلاء شهد الله عز وجل هم بالإيمان وبين عملهم أنهم يقاتلون وبين الغاية من قتالهم لتكون كلمة الله هي العليا. إذن هذه الدماء محرمة. دليل ذلك حديث رواه أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام مسلم رحمه الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. هؤلاء مسلمون بشهادة الله مؤمنون ويقاتلون في سبيل الله، دماؤهم محرمة، فمن استحل قتل هؤلاء فقد استحل ما حرمه الله عز وجل. وأنت تعلم القاعدة عند الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، يقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. سفك الدم هذا ذنب، قد يقتل إنسان إنسانا، هذا يعتبر من المعاصي من الكبائر. أما إذا قال دم هذا المسلم حلال هذا يخرج من الملة. كذلك الحديث الذي رواه أبو بكرة رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام البخاري في خطبة حجة الوداع، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. هذه دماء محرمة، فمن استحل هذه الدماء يخرج من الملة، وهؤلاء قد استحلوا دماء هؤلاء الذين شهد الله عز وجل لهم بالإيمان وحملوا السلاح لتكون كلمة الله هي العليا. هذا مناط كفري ثاني يفهم من إشارة النص. المناط الكفري الثالث لهؤلاء أن الله عز وجل قال عنهم: فقاتلوا أولياء الشيطان. إذا المناط الثالث أن وزارة الدفاع والداخلية والصحوة والحشد هؤلاء أولياء الشيطان. ما دخل الشيطان في الموضوع؟ لماذا لم يقل الله عز وجل: فقاتلوا أولياء الطاغوت، طالما السياق عن الطواغيت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الطواغيت، لماذا لم يقل الله عز وجل ذلك؟ ما دخل الشيطان في هذا الموضوع؟ أراد الله عز وجل أن يثبت لهؤلاء الذين حكم عليهم بالكفر مناطا ثالثا أن هؤلاء من أولياء الشيطان. كيف تثبت أن هؤلاء أولياء الشيطان؟ أولا، تذكر عندما قلنا أن هذه القوانين والدساتير وحي من الشيطان، وأن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوك. إذن هذا القانون وهذا الدستور بوحي من الشيطان. وزارة الدفاع والداخلية والصحوة والحشد يقاتلون لتحكيم هذه القوانين وهذه الدساتير التي هي من وحي الشيطان. إذن أليس هؤلاء أولياء للشيطان؟ يقينا، لأن معنى الولي هنا المحب الناصر الحليف، وهؤلاء أحب الشيطان والشيطان أحبهم، ولهذا يقاتلون دفاعا عن قانون ودستور أوحاه الشيطان إلى أوليائه. إذن هؤلاء الذين يقاتلون في سبيل الطاغوت أولياء الشيطان. هذا الدليل الأول. أما الدليل الآخر، أن كل من خالف شيئا من شرع الله عز وجل فقد أطاع الشيطان، سواء كان في كبائر الأمور أم في صغائره. كل مخالفة لشرع الله عز وجل طاعة للشيطان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعدكم لعلكم تذكرون. إذن الله عز وجل ينهى عن الفحشاء، بينما الآية في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذن الله عز وجل ينهى، الشيطان يأمر. ولهذا إذا جئت إلى مثل في النهي والأمر يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. إذن الفاحشة الله عز وجل ينهى عنه، الزنا فاحشة الله ينهى عن الفاحشة عن الزنا، الشيطان يأمر بالزنا لأن الزنا من الفاحشة. إذن كل مخالفة لأمر الله عز وجل أو لشرع الله تبارك وتعالى طاعة للشيطان. هذا الدليل الأول. أما الدليل الآخر، ما جاء في سورة الأنعام عن نبي الله إبراهيم على رسولنا وعليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. هذا في سورة الأنعام. أما في سورة الشعراء: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. إذن من خلال آية الأنعام وآية الشورى ثبت لي أن والد نبي الله إبراهيم كان يعبد صنما. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ولا تنسى أن الرافضة لا يعترفون أن والد نبي الله إبراهيم آزر. نخرج عن الموضوع قليلا لأن طالما ذكرنا هذه نذكر هذه أيضا. الرافضة لا يقبلون أن تقول عن والد نبي الله إبراهيم آزر لأن هذا أبوه، قالوا هذا عمه. زين، إذا من أبوه؟ قال أبوه تارح. هل تعلم أن تارح هو اسم والد نبي الله إبراهيم في التوراة، بينما في القرآن آزر؟ لم يقوله حبا في إبراهيم عليه السلام ولا في أبيه ولا في عمه، وإنما إذا جاز دخول أبي إبراهيم النار فدخول أبي طالب لا شيء في ذلك بعد ذلك. لكن إذا كان عمه لا، الأمر يختلف. خبثاء. إذن من خالف شيئا من أحكام الله عز وجل فقد أطاع الشيطان. في سورة الأنعام ذكرت الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. إذن يقينا والد إبراهيم كان يعبد الصنم. بينما الآية في سورة مريم: يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. أنا أريد أن أعرف هل كان يعبد صنما أم كان يعبد شيطانا. هذا نص من الله تبارك وتعالى في هذه الآية، وهذا نص في كتاب ربنا في هذه الآية: لا تعبد الشيطان أتتخذ أصناما آلهة. إذا تفهم بالضرورة أن العبادة للصنم كانت عبادة مباشرة، أما عبادته للشيطان فعبادة غير مباشرة، لأن هذا الصنم ما وجد إلا بتزيين من الشيطان. إذا والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن وزارة الدفاع والداخلية والصحوة والتحشد والحشد، هذا هؤلاء كلهم أولياء للشيطان. هذه ثلاث مناطات في هذه الآية في أن كفر هؤلاء كفر أكبر مخرج من البلة. نكمل الآية: ما العلاقة بين الفئة الأولى الذين آمنوا والفئة الثانية الذين كفروا؟ العلاقة علاقة قتال. العلاقة علاقة قتال، والأمر بالقتال صادر من الله عز وجل. الأمر بالقتال ليس بشريا، هذا أمر من الله تبارك وتعالى. فهو الذي قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا. هذا الأمر موجه إلى من؟ إلى الفئة الأولى الذين قال الله عز وجل عنهم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. لهؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان هؤلاء. إذن الأمر بقتال الجندي والشرطي والصحوة والحشد هذا من الله عز وجل ليس من البشر، وهذا الأمر موجه إلى كل من آمن بهذا الكتاب. كل من آمن بكتاب الله عز وجل فالله تبارك وتعالى قد أمره أن يكون من فئة المؤمنين الذين يقاتلون في سبيل الله، وأن يقاتل الفئة الكافرة التي تقاتل في سبيل الطاغوت والذين هم أولياء للشيطان. فإذا جاء أناس وقالوا: الدم العراقي حرام كما شرع البرلمان في دورته السابقة وقبل السابقة، صدروا تشريع بتحريم الدم العراقي، والله عز وجل يقول: فقاتل. وهذا التشريع مسألة تحريم الدماء بناء على الأهواء دائما منبعها هؤلاء الخبثاء إخوان مصر. لأنهم في فلسطين أيضا صدروا قرار سموا تحريم الدم الفلسطيني, تحريم الدم الفلسطيني. ولهذا تجد الشرائح في سياراتهم, وما سمعنا يوما أنه قتل فلسطيني لأنه كان يعين اليهود على الفلسطينيين, ما سمعنا. لماذا؟ لأن الدم الفلسطيني حرام, حتى ولو قتل قادتهم وقتل أمراءهم ووضع الشرائح في مصانع لا يهم. لماذا؟ لأن الدم الفلسطيني حرام. وهذا الذي فعلوه في العراق أيضا عندما قالوا حرام الدم العراقي حرام, والله عز وجل يقول فقاتلوا أولياء الشيطان. إذن من قال أن الجندي لا يقاتل والشرطي لا يقاتل والصحوتي لا يقاتل والحجلوي لا يقاتل, هذا كلامه مخالف لأمر الله عز وجل القائل فقاتلوا أولياء الشيطان. ومن قال أن هؤلاء مسلمون نقول هذا قولك, أما قول ربنا فقد كفرهم الله عز وجل في القرآن الكريم, قال والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. ولا يهمني بعد ذلك أن يكون من المترددين إلى المساجد, ومن الذين يصومون شهر رمضان, ومن الذين يحجون ويقرؤون القرآن, لأن هذه الأعمال كلها لا تجدي نفعا إذا خرج من الملة. وأنت تعلم أن الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاتل أناسا فقط امتنعوا عن الزكاة, كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويأتون بباقي الأركان, لكن امتنعوا عن الزكاة فقط فقاتلهم على أنهم مرتدون, وهذا إجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إذن ندخل الإسلام من كل أبوابه, لكن الإنسان قد يخرج من باب واحد, فإذا خرج من باب واحد لا يجديه باقي الأبواب التي ستكون فيه سواء كان مصليا أو ما إلى ذلك. نعم, المرتد الذي ردته مغلظة, لأن قد يخرج الإنسان عن الملة دون أن يكون مؤذيا للمسلمين أو للإسلام, مجرد تارك صلاة, هذه ردة مجردة يستتاب 3 أيام, فإن تاب وإلا قتل. أما الذي يخرج من الإسلام ويحارب الإسلام والمسلمين هذه ردة مغلظة, توبته مقبولة قبل القدرة عليه. أما إذا مكن الله عز وجل عباده منه ليس له إلا القتل, ليس له إلا القتل, لا يفادى ولا يمن عليه ولا ما, فقط القتل, هذا حكم المرتد المؤمن. إذن الله عز وجل كفر هؤلاء, وذكرت لك مناطات التكفير, وقلت أن الله عز وجل أمر الفئة الأولى بمقاتلة الفئة الثانية, فمن قال لا يقاتلون هذا قوله هو, أما قول ربنا فقاتلوا أولياء الشيطان. البشارة في نهاية الآية, إن كيد الشيطان كان ضعيفا, هنا البشارة للفئة الأولى, لأنه إذا حس أن أولياءه يمرون في موقف حرج وصعب فما أسرع أن يتخلى عنه, نكص على عقبيه, قال إني أرى ما لا ترون, إني أخاف الله, إن الله شديد العقاب, إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فإذا كان كيد الشيطان ضعيفا يقينا كيد من يتولاهم الشيطان وهم يتولون الشيطان أضعف بكثير. ولهذا وجدت لا, ليس هذا كلامي وإنما كلام قيل في الفضائيات, أن صلاح الدين هذه المحافظة, محافظة أهل السنة, سلمت للمجاهدين, مو سلمت وإنما مكنهم الله عز وجل منها في نصف ساعة. عدد الجيش والشرطة والصحوة 50,000, عدد الشباب الذين دخلوا 300 فقط. إن كيد الشيطان كان 50,000 في نصف ساعة, وعدد الشباب الذين دخلوا 300, وكذلك الحال في الموصل في محافظة نينوى, وكذلك الحال في زمار ولله الفضل والمنة, هذه الأطراف, والرافضة في تل عفر. إذن البشارة في نهاية الآية إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إذن المحصلة التي نخرج بها يا إخوة يا كرام, الفئة الأولى عرفناهم, والفئة الثانية أيضا عرفناهم, وقد حكم الله عز وجل عليهم بالكفر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم, وجزاكم الله خير الجزاء وبارك فيكم.